هو المخ القشري، هو المخ القشر كله. كله مجمل. ايه فهذا ابلغ كامل الدسم. ابلغ. طيب شيخنا بالنسبة للإخوان مثل هذول، هل هو من باب الحسد أنهم يعني يقولوا عنهم يتهمون بأنهم